نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغر المحسنين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد فيقول سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه رياض الصالحين في كتاب الصيام باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام للعمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. يعني الله سبحانه وتعالى له مواسم له أيام فيها فضل فيها إنافة فيها زيادة على غيرها من الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاكتساب الغاية القصوى والهدف الأسمى من هذه الأيام المباركة. ونحن الحمد لله أيضا سيأتينا عشر أيام أو عشر ليالي أو قد تكون دون ذلك. واضح كيف لعله يعني ورد في التفسير أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في قوله والفجر وليالي عشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوفى عباده نصيبا منها ومن كل خير يقسمه لعباده. ثم قال باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتسعاء. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. يعني هذا أقوى حديث ورد في تكفير ذنوب إلى المستقبل الذنوب المستقبلية. الذنوب الماضية الذنوب المتقدمة فيها أحاديث كثيرة. الذنوب المستقبلية جمع فيها الحافظ ابن حجر رسالة مال خصال مكفر الذنوب المتقدمة والمتأخرة. واضح فيه جمع فيها أحاديث كثيرة أشياء نكون نحن بنعملها أشياء الله سبحانه وتعالى يجريها علينا منها من أهم طول العمر هذا يكفر ما تقدم من الذنوب ولعل أقواها فيما أحسن. وهذا الحديث الذي ورد في صحيح مسلم عن تكفير سنة بسنة. طبعا في عنا أظن برواية قيام رمضان قيام ليلة القدر ورد رواية واحدة من كل الروايات غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلذلك كل واحد منا ينبغي أن يحرص على هذه الأيام المباركة التي ستأتينا لكي إن شاء الله مغفرة ما تقدم من الذنوب بعد قبول الله سبحانه وتعالى ستكون متوفرة للجميع. ومن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى حتى الرجاء بالله سبحانه وتعالى لعله أن يغفر لنا ما تأخر ذنوبنا. يعني هي الضمانة يجوز بعضها يزهج فيها لكن الواقع هي عظيمة جدا. يعني بالإنسان يكون في ضمان له لما يستقبل من حياته خاصة بكثرة الفتن وكثرة السلب الذي نراه في عصرنا أناس يسلبون الإيمان وما إلى ذلك. هذا يكون من الأمور المهمة جدا التي تؤرق بال كل إنسان. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه يخشى على دينه يخشى أنه يذهب منه. يعني معلوم في فتنة كبيرة اسمها فتنة المسيح الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الاستعادة منها. شو هي فتنة المسيح الدجال؟ فتنة المسيح الدجال أنه كل الناس بيحبوا الدنيا بيجي واحد مخلوق للناس سبحانه وتعالى بيدعي الربوبية باسم الدنيا وباسم المادة. أنا بسأل نفسي يا ترى نحن لو تعرضنا لهيك شيء شو بيصير فينا؟ يعني إذا كنا بنحب الدنيا ونحب المادة لاحظت كيف؟ فلذلك الواقع يعني كون العشر الأخير وكون ليالي القدر أو ليلة القدر يعني من مكفرة لما تأخر من الذنوب، هي ينبغي أن يحرص العبد عليه غاية الحرص، وخاصة بوجود هذه الأوصاف الذميمة التي توجد فينا. يعني قد ما حكينا وقد ما درسنا وقد ما قرأنا ما حدا رح يغير شيء، شايف كيف؟ ليش؟ لأنه مثل ما بيقول الشاعر: إذا ما القلب أشرب حب شيء فلا تأمل له عنه صرافة. لاحظت كيف؟ وهذه القلوب أشربت لذلك. لاحظت كيف؟ فلذلك نحن نقرأ القصص أنه لما سيدنا موسى حرق العجل ونسفه في اليم نسفا، هذول اللي بيحبوا العجل شربوا من المياه تبع اليم الذي نسف فيه ذلك العجل نسفا. لاحظوا كيف هي امور الواقع عجيبه، من التعلقات من الهوى القلبي، امور لا يوجد لها تفسير مادي، لا يوجد لها تفسير مرتكز على تبرير عقلي لذلك، ولكن هي أكثر ما تدخل تحت مسمى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. واضح كي هذا تقدم القلوب أمر عجيب وتوجهها أمر عجيب. واضح كيف؟ وأعجب ما فيها أنه الإنسان بيكون بيعرف الحق في ذلك ويمشي على الباطل. لاحظت كيف؟ فلذلك هذه الأمور جد خطيرة. ليش؟ لأن هذه تعرض لفتن كثيرة وقد تذهب إن شاء الله ما بيصير أحد من الحاضرين ولا من السامعين، وقد تذهب بالإيمان جملة واحدة ما تبقي منه شيئا. يعني لما سبحانه وتعالى ذكر بعد هذا أخذ العهد: ألست بربكم؟ قالوا بلى. شو إجا بعدها؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان الغاوي. شو يعني؟ أنا شلون بدي أعرف؟ أنا ما بهمني شو اسمه فلان اسمه أو فعل كذا، لكن شو بهمني؟ هذا زلمة مأخوذ عليه العهد وقيل له: ألست بربكم؟ قال بلى. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى آتاه آيات قال عنها سبحانه وتعالى: ولو شئنا لرفعنا. كان ممكن يبلغ أعلى درجات الجنان بهذه الآية، لكنه أخلد إلى الأرض واتبعه. شو يعني أخلد إلى الأرض؟ شو معنى أخلد إلى الأرض؟ يعني نحن كلنا نخلد إلى الأرض. شايف كيف؟ يعني بتقلي الثواب الفلاني، بتقلي الرتبة الفلانية، ما بيهمني. بتقلي مصريتين لو حرام هاتهم. شايف كيف؟ خلاص هذا مشي عليه. هذا معنى الخلود إلى الأرض، أخلد إلى الأرض. والواقع إذا تنظر بأي شيء فيه عندما تقارنه بالله سبحانه وتعالى، مو هو أرض، هو أرض أرض كمان. لاحظت كيف؟ يعني هو أدنى وأسفل من أن يقال له أرض أيضا. وشو بعدها في شيء خطير بعدها؟ واتبع هواه. شايف كيف؟ اليوم هذا الشيء حلال بكره حرام، على كيفي. شايف كيف؟ اليوم انا بقول هاي الفتوى حرام بعطيه، ثاني يوم يعني مثل شوفت عينك بتشوف ناس شباب قاعدين عم يشربوا سيجارات وكذا. ليش؟ نعم، مو من ذنبهم، هن في لهم ذنب، ما بشك بذلك، لكن في مفتين وراهم عم يعطون فتاوى انه معلش اذا كان بالبكالوريا وكذا، صرنا عم نشوفها على ارض الواقع. شايف كيف؟ اخذين فتوى بذلك. فهذا عليه اسمه واسم من أفتى. لاحظت كيف؟ الاسمين بتعلقوا به بمن أعطى هذه الفتوى. ولذلك الواقع الأمر جد خطير. أنا إذا سألت يعني الحاضرين يمكن هنا ما سمعوا بهالأمر منذ سنوات كثيرة. لاحظت وهذا التغير اللي عم يصير وأمثاله من التغيرات كلها علامات خطيرة. شايف كيف؟ وكما قيل في الحكمة: المعاصي بريد الكفر. لاحظت كيف؟ لما الواحد يصير عنده جرأة على شهر رمضان، لما يصير عنده جرأة على عدم إقامة الصلوات المفروضة وما إلى ذلك، هي بريد الكفر. بعدين لما يجي واحد ثاني بيكون ابوه بيحبه كثير لهذا الزلمه، لو اتركه هذا وجعه راسه بس مشان يجمع الصديق مشان يجمع الصوم، شايف كيف؟ هذا كمان يخشى عليه الكفر، انا ما بقول عنه كافر، لكن هذا يخشى عليه الكفر، ليش؟ لانه هو راضي بهدم اركان الدين واضح كيف؟ في احب الناس اليه، بدل يعني وكما قلت لكم سابقا اولادنا بيفهموا كثير واذكياء كثير، شايف كيف؟ لما يشوف ابوه مطالع خلو على الشغله شو هو بيصير معه؟ بيستمرئ هذا الامر، ليش؟ لانه كثير من شبابنا بيفعلوا هذا الامر بس مشان ايش؟ مشان رغبات ابوه، لما يكون ابوه مفارق معه لا عمر كيف هو كمان بيستمرئ هذا الامر، فهذا امر عم يترتب عليه مشاكل، عم يترتب عليه معضلات، واضح كيف؟ وكل هاي المشاكل والمعضلات انا ما بحب هالتعبير لكن والله عم تنزل على راسنا، طبش عم تنزل على راسنا، شايف كيف؟ في في في جميع امورنا عم تنزل على راسنا هذه الامور وهذه المشاكل، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحمينا منها، فلذلك لما يشوف الانسان هيك الوضع ما بيحقق له، هذا هو الامر بصير بدور مثل ما بيقولوا بالمثل السراج كثيرا بدور على شيء يعطيه ضمان لقدام، شايف كيف؟ هذا اقوى حديث في الضمان لقدام، اذا الله سبحانه وتعالى اكرمك وادركت يوم عرفه، الله سبحانه وتعالى بيخدك سنه لقدام، شايف كيف؟ اذا الله سبحانه وتعالى اكرمك في الايمان والاحتساب في قيام رمضان، في روايه انت حسن ظنك بالله واعظم رجائك بالله سبحانه وتعالى، في روايه انه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اذا الله سبحانه وتعالى اكرمنا ونسال الله سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بليله القدر، ايضا في روايه ايضا انه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وظن هو قتيبة يعني إما راوهي أو راوهي نسيت، واضح كيف هو من ثقات المحدثين، نسأل الله سبحانه وتعالى، وبعدين نحن ما بنعلق قلبنا لا بقتيبة ولا بغيره، بإيش بنعلق قلوبنا؟ بنعلق قلوبنا برب قتيبة سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ هو الذي يعني لما يكون هذا الزلمة ما بيكذب، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى ألهمه ذلك وهو سمعه من بعض مشايخه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ذلك. واضح كيف هذا بالنسبة للدعاء نكون نحن إن شاء الله غطينا الدعاء لما نحن نأمل من الله ونرجو من الله ذلك لكن باسم جانب العمل وهو ما قلته لكم من قبل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لاحظت كيف؟ يعني أنا إذا بدكم صراحة بشعر كأنه نحن واقفين على حافة جهنم شايف كيف؟ وشعرة بتصير دغري بنقع فيها لاحظت كيف؟ ما في يعني الامور يلي عم تجري في زماننا، يلي عم نسمع فيها، يلي عم نشوفها، يلي نحن ما نبعد عنها، لاحظت كيف؟ واحيانا قد تمس ابنائنا، قد تمس اولادنا، قد تمس اقربائنا او هذا، وكل هي اشارات خطيرة محذرة لاحظت كيف الواحد الإنسان بدا تشبيه يعني لما يكون مثلا في نهر بيغرق الواحد فيه بيكون ابنه ماشي معه ببعد هو ابنه عن هذا الأمر نحن ما ننبغي شايف كيف كل هذه الأمور المغرقة والمحرقة والموبقة شايف كيف عم نحرص عليها غاية الحرص بل إن حرصنا عليها في بعض الأحيان يزيد على حرصنا على رضا الله سبحانه وتعالى وعلى القرب من الله سبحانه وتعالى وهذا اندمج يعني كيف والله هذا شيء بيخجل هذا شيء بيولد حياة يعني أنه الله سبحانه وتعالى ينظر في هذا القلب واضح كيف ويجد هذا القلب مملوء بإيش مملوء بأشياء من مقت الله سبحانه وتعالى من ساخط الله سبحانه وتعالى بدل ما الإنسان هيك يتحبب إلى الله سبحانه وتعالى ويتولد إلى الله تلاقي الشخص منا بكل معاملة عن شخص قد ما بهدل وقد ما حكم بتتمرق على المعاملة شايف كيف بيتحمل الكلام النابي بيتحمل التصرفات النابية لاحظت كيف ونحن ما عم نعمل عشر معشار هذا الأمر مع الله سبحانه وتعالى مع أنه لازم نعمله ومع أنه الله سبحانه وتعالى ما بيحكي كلام نابي ليدي ما بيستحقه شايف كيف ولا بيتصدق يعني الله سبحانه وتعالى حكيم هذا من أسمائه أنه حكيم شو يعني حكيم؟ يعني وضع كل شيء موضوع شايف كيف؟ لما يكون أنا شوف حالي أنه أنا والله بهالموضع الذي فيه وصلني من الله سبحانه وتعالى شيء. شو معناته؟ معناته أنا بستحقه ومستاهله. عرفت كيف؟ طبعا أنا بدي أتضرع إلى الله، بدي أبكي إلى الله، بدي يصير في طلب، صدق الطلب، صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. كيف فعل ذلك عنه؟ لكن مثل ما قال سبحانه وتعالى ما في شك أبدا، ولا يظلم ربك أحدا، ما في أبدا. لما تكون هذه الأمور من الله سبحانه وتعالى، هل ليش صار معنا؟ ليش أبدا؟ الله سبحانه وتعالى ما أجرى على علينا هذا إلا لأنه ما بعرف شو بدي أقوله، يعني هي في آية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بنظري أنا شايف أنه استعدنا في باب العفو، لاحظت كيف؟ وهذا الباب العفو واسع جدا. ولذلك ندب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ندب زوجه السيدة عائشة لما سألته وقالت له: إذا أنا رأيت ليلة القدر ماذا أدعو؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. واضح كيف؟ هذا مين عم يقولوا؟ أكابر القوم، ساداتنا ومواليدنا، أمهاتنا وأمهاتنا بالصلاح وبالتقوى وكذا. لاحظوا كيف؟ لما يكون شروانا نحن يبي أو بقتنا الذنوب أو بقتنا المعاصي، هذا بده يكون هجيرة في كلامنا دائم. واضح كيف؟ يعني إذا كان أولئك الناس يأرقون ويقلقون لمعاصيهم وذنوبهم، واضح كيف؟ يعني أنا الإمام الطحاوي في واحد من تلاميذ أبو حنيفة، شايفين أديش يعني الفرق بين الطحاوي وبين تلميذ أبو حنيفة؟ لما واحد هذا من تلاميذ أبو حنيفة ذم الشاعر وقال: فعليك اسم أبي حنيفة أو زفر، شو قال الطحاوي في الرد على هذا الشاعر؟ قال: أنا والله بتمنى أخذ حسناته مآثا. مع مع مع مع قصر الفاصل، يعني ما في فاصل، يعني ما في 100 سنة فاصل بيناتهم. لاحظت كيف نحن مع بأن نتكلم عن السيدة عائشة؟ لاحظت كيف؟ لما هي السيدة عائشة عم تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، نحن شو بدنا نقول؟ نحن والله لو سجدنا على الجمر، واضح كيف؟ في استماحة العذر من الله سبحانه وتعالى، طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى لكان قليلا. هذا بقى لسه شايفين حالنا، شايفين حالنا لما نعرف نقرأ قرآن، لما عم نعرف نصلي، لما عم ندفع بدل. هذا بقى استحي بحالة، شايف كيف؟ أنا عم خاطب نفسي، ما عم خاطب حدا، والله بدنا حياة، لازم نستحي من الله. وهذا معنى قول سيدنا الجنيد. شو قال سيدنا الجنيد لما سئل عن الحياة؟ شو قال؟ قال: رؤية النعم ورؤية التقصير بنفس الوقت. واحد يشوف تقصيره وبيشوف النعم الله سبحانه وتعالى عليه. هي عم يحكي جنيد قبل أكثر من 1000 سنة. لاحظت كيف؟ أشدنا بحكي نحن. لاحظت كيف؟ فيتولد منهما حال يقال له الحياة. يصير يستحي من الله. هذا ليش مطلوب؟ إن الواحد يستحي من الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استحيوا من الله حق الحياة. لم يعني يقول كمان برجع الناس برجع عيد الشرح كله، عم يقول لسادات الصحابة يلي ما بعرف كنت عم أحكي، أو في واحد قال والله نحن من غير كوكب ثاني. لاحظوا كيف؟ لأنه تصرفاتنا ومعاملاتنا وأحوالنا كلها مو مضبوطة. لاحظوا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم عم يقول لسادات الصحابة، عم يقولوا استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: إنا نستحي والله والحمد لله. قال: ليس كما قلت، ولكن نستحي من الله حق الحياة، فليحفظ الرأس وما رعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. لاحظوا كيف؟ نحن في هذا الثلاثة مفارقة معنا، شايف كيف؟ هذا الرأس بده فك، يعني شايف كيف؟ شو بيسمع أنغام، شو بيسمع فسق، شو بيسمع معاصي. لاحظوا، قلتها لكم يعني قبل ذلك، قلتها لكم: نجي عن صلاة التراويح بيكون في ابنه مكان وقاعدين حاطين مغني مطرب ليلة بالليل مغمضة، شو بسمع بينا نظام. لاحظت كيف؟ شو ها؟ هذا شو ها؟ هذا فكرة معني أكثر. هذا الراس كله صار أسود من جوا، لاحظوا، والقلب كله صار أسود، والسهام مو سهم ولا سهمين ولا عشرة أسهم، كلها وين اجت؟ اجت كلها على القلب. شو يعني بيصير بهذا القلب؟ طبعا بيضل عم ينبض الدم، لاحظوا كيف؟ بيضل على قيد الحياة، لكن ما بيعود يتعب معه عزة. لما يقول سبحانه وتعالى وخافوني ايها المؤمنون، فكيف حكي غيره يلتفت بتشوف مين زمين يعني شايف كيف اتقوا الله حق تقاته كذا، كلها الايات توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما بيعرف بياثر على شيء هذا القلب. ليش؟ شو السبب هذا القلب ما عاد اثر عليه؟ لانه هو ارسل بتعمده، تعمد فعل هذا القلب، ارسل كل هذه الصيام الى هذا القلب. لاحظوا بدك يا بعد يكون حي، لاحظوا هذا قلب ميت صحيح، هو حي بالنبض بضخ الدم وكذا، لكن هو قلب ميت. ولذلك عبر عنه صلى الله عليه وسلم شو قال؟ مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ذكر الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال يجوز أنا مالي حافظ حديثنا، لاحظوا ذكر الله يلي إيش؟ يلي فقط باللسان، هذا الذكر باللسان بس مثل صلى الله عليه وسلم بين الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. لاحظوا كيف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يحيي قلوبنا وأن يجعلنا ممن يخافه وممن يرجوه في جميع وقائعنا، وأن يجعلنا من السعداء من عتقاء النار في هذه المواسم المباركة التي ستبدأ في تلك الليلة العظيمة. نحن ما هي أنا شيء والله، شو عملنا هي؟ شوية ناعم وشوية أكل ومدرسو. يمكن أنا هيك تصوري، ما بعرف إذا أنت توافق من التصور، بالسماوات السبع وبالملأ الأعلى في تهيئات وفي تركيزات. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى بده يجلى، الله سبحانه وتعالى بده يعطي. كان في واحد اسمه سيدنا محمد ابن عبد الله واعتكف في هي العمل. ليش هذا الاعتكاف؟ ليش أنت ما عاد تعمل عمل صالح؟ بلا والله، هو القمة والذروة في العمل الصالح، بعدين بتلاقيه قال شو عم يبالغ، بالنسبة إلنا مبالغة، بالنسبة إلنا مبالغة، ليست مبالغة، عم يبالغ بإيش؟ في عمل جد واجتهد وأحيا الليلة وأيقظ أهله، واضح كيف؟ هل استعدادات منه صلى الله عليه وسلم؟ أنا في ظني يقابلها استعدادات، فهي الاستعدادات في عصرنا عم تصير، لاحظتوا؟ وفي ناس من أهل الأرض بيكون عندهم الله سبحانه وتعالى بده يمنحهم هذه الأمور، لاحظوا كيف بيكون عم يستعدوا. فلذلك يا سادتي أنا طولت عليكم الحكي، لكن استعدوا لهذه المواسم، مواسم توجهوا إليها بقلوبكم، اخشعوا لله، اخضعوا لله، يلي أخذ مصاري حرام يرجعها، شايف إذا يتكلم كلمة ما بتصح مع أخوه يستسمح منه، لاحظوا كيف؟ خلينا نأتي إلى الله سبحانه وتعالى بكمال الإقبال وبكمال التوجه. ورد هذا مروي في بعض الكتب يقول سبحانه وتعالى أنا عندنا منكسرة في قلوبه، والله أنا بريد إنه الله سبحانه وتعالى يكون عندي، لاحظوا كيف؟ فلذلك قال أنا عندنا منكسرة في قلوبه، وهذا انكسار القلب عليه معول كثير، واضح كيف؟ ومعظمنا ما يبالي به بالا، شايف كيف؟ ليش عم تطلع علي؟ ليش هيك عم تعمل؟ هذا والله منكسر القلب ما بيعمل هيك، لاحظوا ما بيحكي هيك، بيكون مجبور بشغلات ثانية، أما يلي بس بده يثبت نفسه أمام الآخرين بيقول له ليش هيك عم تطلع علي؟ وليش أنت حكيت علي؟ وليش مدري شو؟ بيعود يعمل حاله شو؟ إنه هو القصة هذا أكثر واحد يعني بهالشغلة، وهو إذا بدنا إذا انكشف الله سبحانه وتعالى وفضح معاصي أمام الآخرين، مو بيصير القصة من تحت بدل ما يصير القصة من فوق. في رواية عم أنا كنت أقول إنه في ليلة القدر، بعدين لما راجعت الحديث أظن بالقيام، هلا نسيت إما بالقيام أو الصيام، لكن أرجع عنه بالقيام. في رواية ما تأخر، وفي كمان بليلة القدر ما تأخر، اللي رووها في ليلة القدر وما تأخر أكثر من الذين رووها في القيام، هذا العادة كله. يعني أنا كمان كنت ظن هي من أخطائي، كنت ظن إنه بس قتيبة الذي روى ذلك، لا كمان في رواة أحاديث من سادات العلماء ومن سادات المحدثين أو يرضى عنهم رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك إذا صح أنه ذكر عنه صلى الله عليه وسلم، مشان إيش؟ مشان هالقلوب ترقى وتسمو، حاجة بقى حاجة بتاع فازلين أفل مصاصة وأفل فليرة وكذا، إذا بدها سمو وإذا رفع بهذه القلوب إن شاء الله الله بيحققها بذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، متفق عليه. عاشوراء وبيكون عشر محرم، شايف كيف؟ يعني لما تنقضي السنة بقيلة ثلاثة أشهر بعد الحج، في أول شهر بعد الحج هو شهر المحرم، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه. على رأي كثير من العلماء كان هو الفريضة قبل رمضان، واضح كيف؟ يعني من قبله صلى الله عليه وسلم كان صيام عاشوراء مفروض على سادات المسلمين. وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه، رواه مسلم. واضح كيف؟ يعني هذا اجمعه مع الحديث الذي قراته قبل الحديثين عن ابي قتاده ايضا. لاحظوا كيف سيدنا ابو قتاده هو الذي تشرف بروايه صيام يوم عرفة وثوابه، أنه يحتسب على الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وعن صيام عاشوراء أنه يكفر سنة. لاحظت فيه شايفين شايفين كرم الله سبحانه وتعالى علينا. نحن شو مساوين؟ مو يوم هذا شو بيكون؟ نهار يعني. لاحظت يعني مو 24 ساعة، يوم بيصوم عند الله شو عم يصير بحساب على سنين، سنة قبل وسنة بعد. لاحظوا الفرق؟ لاحظوا كيف الفرق؟ اليوم يعني السنة يعني فيها 365 يوم، نحن ما عم نكمل اليوم ولا نصه عم نصومه، شايف؟ وإذا كان بالشتاء بيكون أقل بكثير، لاحظوا كيف؟ ورغم ذلك انظروا إلى هذا الكلام. أنا ليش بتكلم هذا الكلام؟ هذا الكلام يمكن بديهي، بس أنا ليش بتكلم فيه؟ مشان كل واحد هيك بقلبه يوسع مداركه، يوسع فهمه عن الكرم الإلهي، عن الجود الإلهي، عن العطاء الإلهي، عن العظمة الإلهية، عن هذه الأسماء الحسنى التي تعرف الله تعالى إلينا بها. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك، معلش نذكره حتى يصير عنا أمل أكثر، بيقول صلى الله عليه وسلم الأجود الله، الأجود الله. قد ما شفت كرم وقد ما شفت جود، لقد بقرر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الأجود الله وأنا أجود بني آدم. هذا أجود بني آدم بيقول عنه ما قال لا أبدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أجود ما قال لا أبدا على الإطلاق. هكذا روى البخاري عن سيدنا جابر بن عبد الله في صحيح. لاحظت فيه وحط نفسه صلى الله عليه وسلم بالرتبه، بعد هي الرتبه العلويه رتبه الله سبحانه وتعالى الاجود الله وانا اجود بني ادم، واجودهم بعدي رجل علم علما فعلمه. شايفين كيف؟ يعني كل واحد منكم هلا بده شويه يعني يورجينا جوده. لاحظوا كيف؟ جوده يعني الشيء يعني خشخش بجيبته كله طالعه، واضح كيف؟ مو قلنا يعطيه للمحتاجين وللفقراء. والشيء الثاني كمان لما عم يسمع شيء مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى او يتعلق بمواسم الخير او ما الى ذلك، يروح يوصل لناس اخرين. لاحظت كيف؟ لانه هذا العلم يزكو بالانفاق ان شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. هي نذكر حقيقة صارت. كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء. بعدين لما غسل إيده منه شايف أسلم عبد الله بن سلام، أسلم كم واحد والكمال شو ضلهم يفسير راسه ما بدهم يأسلموه. فصار صلى الله عليه وسلم يتعمد إيش؟ المخالفة. صار يتعمد المخالفة. كان صلى الله عليه وسلم يسدل شعره لأن أهل الكتاب كانوا يسدل شعره، ثم فرق رأسه بعد. كان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء، قال لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. لاحظوا كثير من الأعمال. كان صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، نزل الأمر الإلهي باستقبال الكعبة المشرفة. واضح كيف؟ حتى قال قائل من يمكن الناس المهجورين شو قالوا؟ قالوا ما يريد محمد أن يدع أمرا من أمرنا إلا وخالفه. لاحظوا كيف؟ لاحظوا هذا الشيء. بس شايفين قديش من الأذكياء وعندهم ملاحظات، لكن ملاحظة كبيرة ما لاحظوها. هذا لما ولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى سيدنا حسان بن ثابت أنه هو أسن بالسن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما ولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع يهودي على أطم من أظامه وقال طلع اليوم نجم أحد. هالملاحظات وهالكلام هذا ما عبر إلا بأقل من القديم منه. لكن هو شو لاحظوا؟ ما يريد هذا الرجل أن يفعل شيء إلا يخالفنا فيه أو كما قالوا. يعني لاحظتوا كيف؟ يعني هي الملاحظات لله. ونحن نفس الشيء، نحن أذكياء وفهمانين كذا في أشياء دقائق نملية شايفة، أما الأشياء العظيمة لاحظ الأشياء الكبيرة يوم القيامة، عالم البرزخ، عالم القبر، وأعظم من ذلك كله علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، وهي العشر الأخير العشر القادم علينا بعد بضع ساعة. هذا كله ما نفهم في شيء، لا نعرف في شيء، ما عندنا خبر عنه، لا عارف كيف. لكن نحن عندنا خبر عن الأشياء الدقائق. اليوم الدولار طلع مدري قديش، اليوم مدري شو الاثنين التمريني نزل، هاي كلها بنعرفها. شان كيف حاله هيك؟ والله أنا ما سمعت له عامله كيف حاله اليورو، لا عارف كيف. هاي هي كيف حاله؟ قبل لا تسأل كيف حال اليورو، اسأل عن حالك كيف حالك أنت، لا عارف كيف أمام الله سبحانه وتعالى. هاي إن شاء الله ما عم بادر وعم بحكي لكم أشياء أنا سمعتها، يمكن أنا هيك حظي بيجتمع مع صلى الله على سيدنا. فلذلك يا سادة هنا كلهم عشرة أيام، كلهم عشرة أيام، وما بعرف إذا أنا أو أنتم ندرك عمر بعدين يجينا عشرة أيام غيره. فأروا الله سبحانه وتعالى منكم صدقا، وأروا الله سبحانه وتعالى منكم حبا، وأروا الله سبحانه وتعالى منكم إقبالا، وأعظم من ذلك كله أن تروا الله، تروا الله سبحانه وتعالى حسن ظن. لاحظوا كيف هي أعظم علاقة. يعني أنا لا بستطيع ماديا خالق الله، لا بستطيع ماديا أنس الله. طبعا الله سبحانه وتعالى مكنني من خطابه في الصلاة، مكنني من القرب منه في السجود، لاحظت كيف. ولا أقل يعني إذا أنا بدي ابني علاقتي مع الله سبحانه وتعالى من أن أكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه رضاه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.